أسلم على يده 69، سمية أسلم على يدها 53، حماد أسلم على يده 26، مريم أسلم على يدها 26، وغيرهم الكثير. هل تود أن تنال مثل أجورهم؟ جهز داعية لدعوتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. شاركنا تجهيز 900 داعية حول العالم، فلعل العشرات والمئات يسلمون على يد هذا الداعية فتكون شريكه في الأجر. ب1100 ريال تجهز داعية. للتحويل مصرف الراجحي 3936-0801-00666-24. بعد التحويل أرسل رسالة بمعلومات التحويل إلى الرقم 0566-295-904 لتصلك شهادة الداعية بعد تخرجه. اجعل لك حياة في بقاع الأرض.